لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وفي استثناء الصور اللي لها ضروره مثلا في حاله المجرمين لا في هذا ما غير لا تفضلت عن خبر ساعه هذا التامين التامين التضامن ما شاء الله يسمونها بغير اسمها يقولون نكتب وخذ من على السعر مثلا مبلغ وهذا المبلغ مين يدون عفوا ابو تركي يعني انت عندك سيارة وانا عندك سيارة وانا عندك الاخرة وما دخلت اتفاق تزامني كويس التي مثلا سيارة تنتعد عن السيارة لعمر عن السيارة تحصر العمر الزيادة من هذه المال يستثمر مثلا استثمار تجاري وقع ويكون العائد على المنتفعين جريعا نعم ما هي الحرمة في هذا يعني العمل؟ السؤال خطأ لأنك تقول ما يجب الحرمة وأين سمية الحرمة؟ هو التحريم ما يحكم إذا لم يحكم يا أنا صفة جاي متعلم السؤال بالنسبة لي أنا أطرح لأنه التأمين الموجود الآن ما في اتفاق بين المؤمنين هو بارك الله فيك هو بيسأل سؤال كما تعلمون يا سيدي الفتوى على قدر النص هو بقى بيتحمل المسؤولين فيها تغيير وتبديل ثم هو ما قال هذا الواقع بيقول هو بيتخيل فيه وبيسأل عنه هذا الواقع لأحد الشركات بعدين برد عليك الشيخ نحن ما نحاول انه ما يرد عليك يعني أنا أريد الجواب على هذا يا أستاذ إذا كان الجماعة تضامن مع هذا الذي وصفته فقبل كل شيء يخطر في بالي أين يوضع هذا المال في بيت بنك إسلامي اسمه ولا عمله ما اسمه إن شاء الله إن شاء الله طيب هذا لا أرى فيه مانعا ولا أرى فيه تحريما لأن هذا من باب التعاون وهذا الشيخ اللي كان يرد عليه هل صدق معنا بعد تعديه البيان يعني لأنه هو يعرف الحقيقة بس ما يعرف أن هذا واقع بعدين عرفت الخرصصاء كيف؟ ها؟ ما عرفت؟ عرفت شوف هذا انطبق عليه فلا يجلس حتى يصلي ركعتين هل جلس؟ هذا جلس؟ الجالس هو نحن كل آخر أما هذا انقرفص مو جالس ها؟ هاي أول أحد ثاني أحد وشرب وهو جالس القفصاء هل شرب قائما؟ ها؟ هل شرب قائما؟ خلاص ما بقي شيء ولا هو يعني خالف نهى عن الشرب قائما ولا هو نهى عن الجلوس المسجد إلا بعد الصلاة ما خالف جلس القفصاء فكان جلس لكن هذا من الجلوس المطلق يا أستاذ ولذلك أنت الآن بلسانك وفمك ودينك وتقول جلس القفصاء ليش ما تقول جلس لأنه راح يفهم منك الجلوس المطلق اللي بلاصق الأرض لكن تضطر لبيان الواقع تقول جلس القفصاء نعم تفضل